يريدوا منهم يعملون مرغمين مقهورين مسخرين بأمر الله وكنا لهم حافظين كان حافظا لسليمان ولجنده من فساد الشياطين من تخريب الشياطين وكنا لهم حافظين أيضا فسر بهذا حافظين من أن يخربوا ومن أن يفسدوا ومن ذلك تصعيدهم بالأكبال والحديد من قبل سليمان لكي لا يخربوا وما عادوا للخراب والإفساد إلى أن مات سليمان فانتشروا فرحين لتمام إفساد متخريب في الأرض. قال تعالى وأيوب ذكر الله لنا الأنبياء الماضي آدم ونوحا وموسى وهارون وداود وسليمان وسنذكر أيوب وذنون وزكريا ثم مريم عين جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن هنا سميت السورة سورة الأنبياء. قال تعالى وذنون وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. هذه الآيتان هي في قصة أيوب مختصرة وقد مضت قبله. وأيوب من هو أيوب؟ أيوب نبي الله ورسوله. أيوب ضرب المثل بصبره على أنواع البلاء. أيوب كان يملك من الدنيا ما لا يملكه الملوك. كان له من الزوجات ما لا حصر له. كان له من الأولاد ما لا حصر له. كان له من كل نعم الأرض الكثير الكثير. والله الفاعل المختار لا يسأل عما يفعل. وإذا به جل جلاله أراد من أن يجعل أيوب مثالا للمبتلين وللمصابين فأصابه في أموالي فذهبت بأنس الدابر وكأن لم تكن فجاوبا فأخذ الأولاد والأهل جميعا إلا امرأة ثم ابتلي هو في جسده وبلي قالوا بأنواع من الأمراض فساقط لها لحمه ورق عظمه إلى أن مله قومه ورموه على كناسة على مزبلة ولم يبق من المحيطين به إلا صديقان تابعان وزوجته هي الحانية الوحيدة عليه. طال بلاؤه سنوات وهو في كل ذلك يحمد الله أن حفظ الله عليه قلبه وحفظ عليه لسانه. الكل قد خرب منه ولم يبق عنده شيء. جسده بدنه أولاده أمواله أرزاقه صلات الناس به وبقي على زبالة وهو في كل ذلك يسبح الله ويمجده ويعظمه وأحمده على أن حفظ له لسانه ليذكره به وحفظ له قلبه ليبقى حاضرا في الذكر والعبادة لله. طال البلاء فكانت زوجته تشتغل في البيوت لتأتيه بما يأكل امتنع الناس أن يعطوها وإذا بيوم ينتبه أيوب أنها جاءت بضفائرها مقصوصة أين ضفائرك؟ قالت باعتها لتأتيه برغيف. غضب في هذه الحالة عليها وأقسم ليجلدنها 100 جلدة فصبرت واحتسبت متى سيضربها إذا قواه الله. أما الآن فهو أعجز من ذلك. طال البلاء إلى أن جاء يوما هذان صاحبان وكان يترددان عليه، قال أحدهما للآخر وأيوب يسمع وما كان يظنان أنه يسمع. هذا البلاء الذي أصاب الله به عبده أيوب لا شك أنه صنع جريمة مع ربه ومعصياه، الله عذبه عليها بهذا البلاء. سمع ذلك فآلمه أكثر مما هو فيه، وأخذ يجأر لربه: يا رب لا أعلم نفسي أظلم أذنب أسع، اللهم ارفع عني ما بي من ضر. وهو ما يقول الله تعالى: وأيوب اذكر أيوب يا محمد، إن كنت قد صبرت على بلاء قومك، شتموك كسروا رباعيتي، رجموك بالحجار في رجلي، هجروك 3 سنوات في مكة إلى أن أكلت الشجرة والنبات والربيع، اذكر ماذا كان بأيوب ومع ذلك صبر، ماذا أدركت وماذا ابتليت به مما ابتلي به أيوب. كان ذلك تسلية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وعزاء لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يأخذ من ذلك قوة وطاقة للبقاء باستمرار، يدعو ويقاتل ولا يبالي بأي بلاء بلي به ومهما كان. أين بلاؤه من بلاء أيوب؟ وليبقى أيوب مثالا لكل مبتلى من المؤمنين، حتى لا يهتز عقيدته، حتى لا يهتز إيمانه، ويعتقد أن الدنيا زائلة بما عليها وما فيها مهما كان، والعاقبة للمتقين. سمع أيوب ما سمع فصاح: يا رب اكشف ما بي من ضر. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فأخذ أيوب ينادي ربه ويضرع على مقدار قوته مقدار ضعفه، ولكن لسانه لا يزال سليما، قلبه لا يزال حاضرا. فنادى ربه، تضرع إليه، دعا: ربي قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ارحمني يا رب، ارفع ما بي يا رب. قال تعالى: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. كيف كان ذلك؟ عندما دعا أيوب وقد سمع ما سمعه من صاحبيه وتابعيه، وضرع إلى الله ودعا، وإذا بالله يقول له: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، جاء الفرج. وعندما يأتي الفرج بأقل شيء، هذا المريض الذي لا يكاد يتحرك، قال له الله: اركض برجلك، قف واجري بها واضرب بها الأرض. فضرب الأرض فتفجرت عين. هذا مغتسل بارد وشراب، أخذ يغتسل بالماء الذي تفجر عند قدمين، ما من قطرة، ما من جرعة، ما من غرفة ماء يصبها عليه إلا وتنزل بما فيه من أمراض، من قيح وصديد ودم وضعف. وهكذا إلى أن أصبح شابا كما كان ابن 20 سنة، جمالا وضياء وإشراقا وقوة وسواد شعر واكتمال قوة. اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، الأمراض الظاهرة كلها زالت. أخذ يشرب، وإذا بالأمراض الباطنية أخذت تنزل من الفم ومن وراء، وإذا به يعود أصح ما كان قوة وشبابا، وكأنه لم يمرض يوما. ومن هنا يأخذ المبتلى المؤمن أنه مهما ابتلي الإنسان لا تزال الرحمة قائمة، أرحم الراحمين يسمع، هو الذي يرفع الضر وينجي منه ويعود بالمغفرة ويعود بالعافية ويعود بالصحة كما عاد على أيوب ظاهرا وباطنا. فنجيناه فاستجبنا له، استجاب الله لدعائه، رفع ضره، رفع ألمه، رفع داء الظاهر والباطن بشيء بسيط. الله إذا أراد صنع ما يريد جل جلاله. خذ برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل به فزالت أدواؤه الظاهرة، شرب منه خرجت أدواؤه الباطنة. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سيأتي بعد البلاء لم يكن قاصرا على نفسه. قال تعالى وآتيناه أهله ومثلهم معهم الأهل الذين ماتوا. ظاهر الآية تدل كما يقول جمهور المفسرين كلهم أحياهم الله كأشب ما كانوا. والأهل يطلق على الزوجات والأولاد، فعاد الأولاد وعادت الشواب، عاد النساء وعاد الأولاد، البنات والأولاد كأشب ما كانوا وأقوى ما كانوا عندما كانوا في الحياة. وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ثم الله أكرمه رحمة من عندنا، أكرمه بأن أعطاه ما كان وضاعفه مثلين. وكيف كان الضعف هؤلاء الزوجات أولادهن، وإذا بي كل واحدة ولدت 20 و30 والأكثر. فعوض ما ضاع ازداد، وعوضه ما ضاع من أراض من زروع من خيول من كل ما كان عنده مضاعفا. وآتيناه أهله ومثلهما رحمة من عندنا. رحمه الله، أكرمه الله، استجاب الله دعاءه، كما نرجو الله أن يرفع عن هذه الأمة وعنا هذا البلاء المبين وتسلط اليهود والنصارى والمجرمين. وما كان ذلك إلا لعقوبة، إلا لذنب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن عقوبة إلا لذنب، وإلا فالله لا يكره شيء. جاءت امرأة أيوب، وجدت شابا جميلا ولم تجد المكان الذي كان فيه أيوب المبتلى المريض. بحثت، كادت تتولى، أين ذهب؟ هل جرته الكلاب؟ هل جرى له؟ جرى له. فسألت هذا الشاب الجالس قريب من المكان، أما رأيت أيوب المبتلى؟ فتبسم لها. فعندما تبسم قالت له والله لكأنك هو وقت شبابي، وإن ابتسامتك لذكرتني في ابتسامتي. قال لها أنا أيوب. فارتمت عليه معانقة، فكشفنا ما به من ضر. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين. هذا المغزى، وهذه دائما خواتم الآي بالمغازي التي فيها والحكم التي فيها والمعاني. معنى ذلك قصصنا عليكم يا أيها المؤمنون، قصصنا عليك يا محمد وأنت نبي الناس إلى يوم القيامة، قصة أيوب لتكون ذكرى للعابدين. إذا ابتلوا، إذا امتحنوا، إذا أصابهم ضر، فلا يأس من روح الله ورحمته، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهكذا تبقى قصة أيوب، وقد ذكرت في القرآن في غير ما آية وفي غير ما صورة، كما قال تعالى ذكرى للعابدين، للمخلصين لله، للقائمين على عبادة الله، للمؤمنين الصادقين الذين لا يشركون مع الله غيره، الذين لا يعبدونه رياء ولا تسميعا. وهذا المغزى هو سر وروح الآية والقصة. ذكر ذلك لنبينا أولا لتكون ذكرى له وهو سيد العابدين عليه الصلاة والسلام على أيوب. ثم عاد الله فذكر لنا 3 أنبياء في نسق، فقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. واذكر يا محمد إسماعيل جدك الأعلى بن إبراهيم، وإدريس جد والد نوح، وذا الكفل كل من الصابرين أيضا صبروا على بلاء كل على حسبه. إسماعيل مضت قصته في مريم كما مضت قصة إدريس، ونعيدها ملخصة. إسماعيل بن إبراهيم الولد البكر لإبراهيم، ومصطفى أولاد إبراهيم، وسيد أولاد إبراهيم، ما فوقه إلا أبوه إبراهيم وابنه محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ابن هاجر والد عرب الحجاز، إسماعيل الذي وهب الله وهبه لإبراهيم على كبر، من هاجر الحر البتول، لا كما يقول بنو إسرائيل في أضاليلهم وأكاذيب أنها جارية وأنها مملوكة، ولدت غارة سارة، وكانت ابنة عم إبراهيم، وكانت لها مكانتها لأنها انفردت من النساء عند المحنة على إبراهيم، عندما قذف في النار انفردت بين النساء ممن آمن به، فبقي مكرما لها. فعندما ولدت وكانت تتمنى هي الولادة قبل هاجر، فعندما ولدت هاجر وسبقتها غارت منها، وخاف إبراهيم على وليده إسماعيل، فأوحى الله إليه أن يأتي به لهذه البلاد المكرمة المقدسة. أتى به إلى مكان زمزم، معه ومع جاء به ومعه أمه، جاءوا على البراق، تركهم وأخذ يذهب، فأخذت تصيح هاجر: إلى أين يا إبراهيم؟ فلم يجبها. إلى أين يا إبراهيم؟ فلم يجبها. وإذا بها تقول: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذن لا يضيعنا الله. ذهب إبراهيم، وكانت هذه الأرض بلقعا خرابا لا ساكن فيها، ولا ماء ولا طائر ولا هوام ولا حشرات. عطش الوليد وهو لا يزال في شهوره الأولى أو شهره الأول، ذهلت أمه، كادت تجن أمه، لا من تستشيره ولا من تستغيث به من البشر. ذهبت إلى المكان الذي هو الآن الصفا والمروة، وقفت على تلة الصفا وأخذت تلتفت يمينا وشمالا: هل ترى من أحد؟ ثم نزلت مهرولة إلى أن وصلت المروة، وهكذا سبع مرات. ومن هنا كان أصل السعي بين الصفا والمروة، ذكرى لهذا اليوم العظيم، هذا اليوم العطر، هذا اليوم المعجز، إرهاصا لنبينا عليه الصلاة والسلام قبل كونه بآلاف السنين. عندما أتمت سبع أشواط وهي على المروة، وإذا بها ترى طيرا يحلق على المكان الذي تركت فيه وليدها إسماعيل. جاءت مهرولة وإذا بها وجدت الماء عند قدمي، إما أن جبريل ضربه بجناحه كما قالوا، أو الوليد إرهاصا له قبل كبره ونبوته، على عادة الأطفال تحرك قدميها، وإذا بذلك التحريك انفجر الماء. جاءت وجدت الماء قليلا، فخافت عليه أن يضيع تتسربه الرمال، فأخذت تجمعه وتقول له: زمزم، أي تجمع تجمع. ومن ذلك الوقت سمي زمزم. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لولا فعل ذلك، لولا فعل هاجر للماء وقولها لها زمزم، لبقي نهرا سائحا إلى يوم القيامة. وهكذا قبائل من المحيطة بأرض مكة رأت الطير، قالت: عهدنا بالطير لا يحلق إلا عند الماء، ولا ماء هنا. فجاءوا فوجدوا الماء، استأذنوها أن يشربوا معها، قالت لهم: لا مانع، نسكن معك. قالت: لا مانع بشرط، الماء لي ولا يشرك في أحد. قالوا: وافقنا. فوجدت بهم أنسا، وجدت بهم بهجة وابتعادا عن العزلة والوحشة. كبر الولد، تزوج الولد، استعرب الولد، ومن هنا يقال عرب مستعربة. لا أريد أن أحكي القصة بطولها، تأتي مرة أخرى. ف تردد أبوه عليه وقد تزوج عربية من الجزيرة من الحجاز، جاء فلم يجده، سألته جده أين إسماعيل، قال ذهب للصيد ليرتزق. سألها كيف حالك، كيف عيشتك، قال في شر عيشة، قال قولي لي إسماعيل إذا جاء ليغير عتبة بيتي. جاء إسماعيل ليلا وقد ذهب أبوه وعاد لمكانه، عاد إلى الشام، جاء البراق ورجع بالبراق وهو دابة الأنبياء، وجد كأنه وجد تغير في المنزل. هل حضر أحد؟ قالت نعم. من؟ قالت لا أعلم. ما صفته؟ فوصفته فقال ذاك أبي. ماذا قال لك؟ قال لها، ومعنى ذاك أبي معناه كبر، وكان يتردد عليه وعرف أباه وإلا لا يذكره من الطفولة ولا يزال رضيعا في الأشهر الأولى. قد قال لي لأقول لك غير عتبة بيتي. قالت أن قال لها أنت عتبة بيتي وهي طالق، قد أمرني أبي بذلك. جاء سنة ثانية فوجد امرأة غيرها، كيف أنت؟ سألها، قالت بخير، ولم يجد إسماعيل. قال أنا بخير حال، كيف عيشك؟ على أحسن حال. كيف زوجك؟ على أحسن عشرة. قال لا، قولي لإسماعيل إذا أتى فليثبت عتبة بيتي. وهكذا جاء، فقال لها قال لها أنت عتبة بيتي وقد أمرني والدي بتثبيتك، فحيا هلا. وهكذا كبر الغلام. أمر الله إبراهيم ومعه ولده إسماعيل بناء الكعبة فبنيت. رأى رؤيا إبراهيم أنه يذبح ولده، ومن هنا كان، وكل من الصابرين. قال لولدي وأصبح غلاما يسعى معه، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ولن أعصي لك أمرا. فتله للجبين، أماله ليذبحه، أنقذه الله، فداه بذبح عظيم بكبش. فصبر على الذبح، وصبر على البلاء، وصبر على بناء الكعبة، وصبر على تقشف مكة، وصبر على تقشف الصحراء، فاستحق من الله أن يشيد به ويخرج مع الخالدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وهذا صبره. وإسماعيل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، لا كما يزعم اليهود أن إسحاق أفضل من إسماعيل ويتنقصون إسماعيل. وفي هذه الأشهر الأخيرة يتجولون على بلاد المسلمين بفيلم سينمائي تمثيلي يتنقصون إسماعيل ويشيدون بإسحاق، عليهم لعائن الله تترى. ونحن نقول إسماعيل على الرأس والعين نبي الله ورسوله، وإسحاق على الرأس والعين نبي الله، ولكن إسماعيل نبي ورسول، أما إسحاق نبي فقط. وقد ذكر الله في سورة مريم واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان رسولا نبيا، أما ذكر إسحاق بالنبوة فقط. وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله اصطفاه من أولاد إبراهيم، فهو سيد أولاد إبراهيم على الإطلاق، الأولاد والأصباط. وإدريس، من إدريس؟ يقولون له في الكتب المتقدمة ليسمونها المقدسة بعد التغيير والتحريف خنوخ. إدريس هو جد والد نوح وأقدم منه. إدريس أول من ألهم علم القلم والكتابة. إدريس أول من ألهم خياطة الثياب، كان الناس قبله يلبسون الجلود كالكثير من بلاد إفريقية البدائية اليوم، يأتون الجلد فيلبسونه وقد لا يسترون إلا العورة. إدريس ألهم أن يخيط الثياب فخاط الثياب وعلمه لأولاده وشعبه وأمته. إدريس قال الله عنه ورفعناه مكانا عليا، رفع إلى السماء الرابعة حيث اجتمع به صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء. ولكن ليس من أجدادنا، ليس من أجداد الرسول عليه الصلاة والسلام. عندما قابله لم يقل له مرحبا بالولد الصالح كما قال إبراهيم، كان جد ولد والد إبراهيم يصح لازم يقول هو هو أيضا والد هو أيضا جد. قالوا عنه جد والد نوح هو جد أيضا هو أيضا جد. إدريس رفع مكانا عليا حيا كما قال الجمهور. وقال آخر رفع ولكنه بروحي ولا ليس ببدني. وحكوا قصة لم تثبت عندنا في سنة النبوية والحديث ولم تذكر في القرآن، أنه مات في السماء، أنه رأى مرة ملك الموت فرآه ينظر إليه فتساءل ما هي نظرة عزرائيل هذه، فحكى لبعض من عاصره ممن كان على صلة ولعلهم الملائكة أيضا، قال له ما أرى ملك الموت إلا يريد روحي، أبعدني عنه إلى الأعالي. أخذه وحلق به في الأجوال يرفعه للسماء الرابعة، وإذا بملك الموت يفاجئه محمولا وقد كاد يصل إلى السماوات فعجب. سأله من معه أن يرجع موته إن كان مكلفا بذلك، قال أنا عندما رأيت إليه عجبت لأنني مكلف بأخذ روحه في السماء ورأيته في الأرض، وهذا بعد لحظات، وأين الأرض من السماء متى سيصل إليها؟ فأخذ يرجو أن يؤجله فالتفت فوجده ميتا. هذا كلام قد قيل. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعد علينا من بركات هؤلاء الأنبياء الطاهرين، جعلنا على هديهم وعلى سلوكهم وعلى شريعة خاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.